ازاي تقدر تواجه وتكافح الفساد. معنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا فندم. وحروب الجيل الرابع النهارده حضرتك طبعا اخترت هذا الموضوع باراء باقتراح من جماهير وصفحه البرنامج العام وصفحه ايضا جروب حروب الجيل الرابع، واتفقنا كلنا على هذا الموضوع. هو موضوع اعلام مهم يا استاذ احمد، واولا ماده خصبه لكل اعلام الشر بيشتغل عليها كتير، وبيدي عايز يدي انطباع انه النظام لا يقاوم او لا يكافح الفساد بالشكل المطلوب وبالشكل الفعال. وكمان في كمان ناس بتزايد على الموضوع بتقول ان النظام هو استمرار النظام القديم اللي كان سايب الفساد يرتع في مصر كما يشاء. قصة مختلفة تماما، في مكافحة للفساد على اعلى مستوى. طبعا الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة عاملين شغل هايل في الموضوع. الحاجة التانية ان الرئيس السيسي في الخطاب الاخير في افتتاح مجمع بتروكميات الاسكندرية تكلم عن اهم حاجتين عطلوا تنمية في 30 سنة اللي فاتت، الارهاب والفساد. فالارهاب في زي ما قلنا انه في اجهزة بتقاومه، هو بيستخدم الرصاص والسلاح، في اجهزة بتقاومه بالسلاح وبالرصاص، وبيقع شهداء ابرار وبرر يعني حسابهم عند الله يعني. لكن كمان الجماهير عليها دور في مواجهة الإرهاب من خلال التصدي لإعلام الشر اللي هو بيعمل قنابل دخان بتغطي على جرائم الإرهاب من خلال الوعي وإيجابيته كمان. الجزء الثاني من الموضوع اللي هو الفساد اللي هو مواهب موضوعنا النهاردة. فاحنا عايزين اتصالات الناس بشكل إيجابي وبشكل فعال، نستأذنهم يخلوا مشاكلهم الشخصية والخاصة على جنب. لازم برضو نحط يعني نعرف مصطلح الفساد بشكل يعني مش علمي، احنا عايشينه كل يعني كل يوم مثلا زي نشوف كل اعمال غير شرعيه لو هو موجود خارج اطار القانون بتستهلك وتستنزف في المال العام. يعني ده ممكن يبقى تعريف مختصر ومبسط للفساد. تعطيل مصالح الناس برضو يا استاذ احمد هو اهمال، لكن برضو في النهايه بيصب في مصلحه الفساد لانه بيخسر الدوله وبيخسر المواطنين اموالهم ومصالحهم. طبعا احنا منتظرين مكالماتكم وتواصلكم معنا اعزائي المستمعين. عايزين رسائل اتصالات تليغرافيه تخش في الموضوع على طول بالظبط، وتقول لنا ايه الحل من وجهه نظره من نقطه او نقطتين ازاي نكافح الفساد بشكل فعال وازاي ندعم الاجهزه المختصه. ودايما بنقول استاذ احمد ان احنا مش عايزين نولوي او زي ما بيقولوا لا احنا حروب الجيل الرابع احنا عايزين حلول. اتفقنا ان هنا شغل ايجابي والوقت كله بنجمع الناس حوالين موضوع ايجابي مش حوالين بكائيه ولا زي ما حضرتك قلتي. بنجيب الناس بنجمعهم حوالين شغل ايجابي يدفع العمل لقدام. طب احنا معانا تليفون دلوقتي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. اتعرف بيكي. اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك. الحاجه ام ممدوح من القناطر. اهلا وسهلا. في رايك يا حاجه انت طبعا متابعانا، قول لنا ايه رايك ازاي نكافح الفساد وانت موجوده كربة منزل الان. الفساد موجود في القناطر على طول. في واقع محدده يا حاجه ولا حاجه؟ ايوه البحر اللي عاملينه مستوقد ده، وعاملينه واتكلمنا كذا مره على موضوع البحر، ودكاترة اتكلمت وناس اتكلمت. يعني حضرتك تقصدي العدوان او الاعتداء على مياه النيل يعني؟ طب في منطقة محددة حضرتك؟ والكهرباء اللي بياخدوها من المواسير. تمام، كل تحية لحضرتك طبعا. ومستشفى القناطر الخيرية دي اللي ما فيهاش، الواد اتعور دقنه اتعورت. طيب الحاج ممدوح، يعني هل مره جربتوا تقدموا بلاغ مثلا في جهه حي او لا؟ والله ولا قدمنا بلاغ ولا حاجه. طيب برضو احنا محتاجين الايجابيه يا استاذ احمد. احنا بنشكرك الحاجه ام ممدوح، وطبعا مهم جدا ان احنا نتكلم في هذه الموضوعات مشاكل وصور للاهمال في الاعتداء على مياه النيل. وزاره الري عامله مجهود كويس الحقيقة، الأول مرة يبقى غير مسبوق دخلة يعني على آلاف المخالفات على مياه النيل. شفنا مبنى بالكامل بيزال، شفنا عوامات وشفنا منشآت ضخمة لمتنفذين كبار، يعني ما كانش حد يقدر يقرب منهم ولا من أملاكهم. أستاذ أحمد، يعني إحنا الرقم 16952 ده خاص بمجلس الوزراء، هل ممكن تلجأ إليه الحاجة؟ طبعا اللي هو 16952 خاص بمجلس الوزراء، هم هيحولوا البلاغ لوزارة الري، وزارة الري هتتعامل مع الموضوع بمشاهد. معنا تليفون آخر. مساء الخير. ألو، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. تحياتي لهذه المائدة العطرة التي تضم المخلصين من كوادر هذا الشعب المحترم. تحياتي ليك يا فندم. تفضل، اسم حضرتك إيه؟ محمد شلتوت المنزلدالي. اهلا وسهلا استاذ احمد. ازيك؟ وحيا حضرتك سماده وكل مستمعيكم في كل مكان. اهلا بيك. هو الفساد يعني له انصاره ما في شك يعني، ولكن لما يكون هناك تعدي على املاك الدوله، يعني هو مين انصاره يا استاذ محمد؟ انصاره كل واحد ضعيف، كل واحد بيحب يكتسب ويعني يبقى له مجال في جمع المال باي صيغه. يعني التهاون من الممكن ان يكون فساد، تهاون في حق الدوله، الاملاك العامه والخاصه اللي الناس بتعتدي عليها جهارا نهارا. ويمكن عايز اوجه للاستاذ احمد رساله باعتباره راجل الحقيقه يعني حامل هموم الشعب، ودايما في كل القنوات وفي كل الاذاعات الحقيقه بحييه على هذا. الله يخليك. الله يكرمك. موضوع الجمعيات الاهليه اللي هي الجمعيات الخيريه التي تعمل في مجال الدوله وفي مجال الضعيف ومحدود الدخل، لما تعامل من خلال الكهرباء والمياه معامله تجاري زي اللي فتح كافتيريا، زي اللي عنده مضرب او فوريكه رز، ازاي انا اتعامل تجاري؟ اتعامل تجاري وانا بعتبر مرفق من مرافق الدوله تحت اشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه. يعني اعامل في الكهرباء والمياه معامله تجاريه؟ طب انا بقدم خدمه لناس لهم ظروف خاصه، ايه اللي الدوله ممكن تساهم فيه؟ يعني عايز اعفاءات عشان تساهم في عمل الخير للجمعيات دي. تمام. احنا بنشكرك جدا استاذ محمد شلتوت. بنتكلم دايما عن الايجابيه يا استاذ احمد، فانه الحاجه ام ممدوح بتشتكي من بعض السلبيات الموجوده في منطقتها وفي المدينه اللي هي عايشه فيها، ويعني لازم يبلغوا، لازم يكونوا ايجابيين، لازم يبلغوا. حضرتك قلت الرقم المختصر لمجلس الوزراء 19625. واحنا قلنا المره اللي فاتت ارقام مباحث التموين الخاصه بشكاوى الغلاء الأسعار أو نعم. التجاوز في سعر المواد الغذائية أو الاستيلاء على مخصصات التموين أو التلاعب فيها من أي جهة. طبعا قلنا 42 60 800 لغاية 804. مظبوط استاذ احمد. طبعا هنواصل مع حضرتك حروب الجيل الرابع وكيف نحارب معا الفساد، ولكن بعد وقفة مع موجز لأهم وآخر الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. أهلا بكم. البنك المركزي يطرح اليوم نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه. مصدر أمني بوزارة الداخلية يعلن انفجار اسطوانة بوتاجاز بأحد المحال التجارية بالبحيرة أسفر عن تهشم واجهات 20 محلا تجاريا دون وقوع إصابات. وزارة القوى العاملة تعلن بدء قبول طلبات راغب العمل على وظيفتي مشرف وضابط أمن. طائرات التحالف العربي تقصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح، وذلك في صنعاء. وأنباء عن سماع دوي انفجار عنيف يهز العاصمة. القوات السورية تشن هجمات على مواقع العناصر المسلحة بريفي درعا وحلب. مجلس النواب العراقي يواصل اجتماعاته لاستكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبادي وبحث التعديل الوزاري على البرلمان من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. الشرطة التركية تداهم مكاتب في ثلاث محاكم بمدينة اسطنبول للقبض على عدد من العاملين في السلك القضائي يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ينتقد خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال الإرهاب الدولي. كوريا الجنوبية تدعو مجددا نظيرتها الشمالية إلى إيقاف برنامجها النووي فورا. استمرار أعمال العنف لليوم الثاني على التوالي بمدينة ميلوكي بولاية ويسكنسون الأمريكية التي تقطنها الغالبية من السود. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. كن أنت الإعلام البديل وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. مصر بتحلم تشوفنا، يتوحد مع بعضنا. مصر بتحلم تشوفنا، يتجمعين كلنا، نعيد بتوحدني والوطنية بتقربني وبتربطني بيهم. فشعبنا وعملنا ثورة تاني مرة وحلوت بالصبر المرة باني فجأة شعوبنا الحرة ومولا حميد. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي في حروب الجيل الرابع زي ما قال مدحت صالح بنفوق دايما سلاح الوعي مهم جدا زي ما قلنا وعي لكل اللجان الإلكترونية اللي بتبث السم وأيضا بتنشر الإحباط وسط الناس والفساد. طبعا لازم هو الوعي هو يعني الأداة الأساسية اللي مواجهة ده كله. إذن مواجهة إعلام الشر ومواجهة الإعلام الجديد الموجود على شبكات التواصل. إذن سلاحنا هو الوعي, هو ده السلاح الجديد يا أستاذ أحمد. ولازم يبقى صحيح يعني. أو دايما يا رب إن شاء الله. والله زمان يا سلاح. والله زمان يا سلاحي. أستاذ أحمد في أم كلثوم بتقول ضموا وهموا وضموا الصفوف, ده اللي احنا عايزين نعمله, عايزين نحشد كلنا في سكة واحدة وفي اتجاه واحد غايته محاربة الفساد والقضاء عليه. طبعا دعم الأجهزة المختصة اللي شغالة شغل الحقيقة محترم الفترة اللي فاتت. كلنا شفنا زي ما حضرتك شايفة موضوع القمح, موضوع وزير في السجن, مستشار وزير في السجن, اتنين من كبار المستشارين الهندسيين في وزارتين مهمتين او في وزارتين مهمين يعني, عندنا 4 رؤساء احياء في القاهره الكبرى بس في السجن, فطبعا احنا في حاله غير مسبوقه لمحاربه الفساد. استاذ احمد معنا الان الكاتب الصحفي احمد سرساوي، الكاتب الصحفي باخبار اليوم، نتعرف منه برضو ازاي نكافح الفساد. طبعا صديقنا العزيز وليه اراء مهمه جدا في هذا الموضوع. استاذ احمد سرساوي كاتب محترم ليه اراءه المهمه وليه اسهاماته المهمه، وهو يعني واحد من دعائم أو أعمدة أخبار اليوم اللي مبني عليها نجاح الجورنان المحترم. صحيح. أستاذ أحمد السرساوي الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة ميادة، وأشكر حضرتك وأشكر صديقي وزميلي العزيز أستاذ أحمد رفعت، والحقيقة شكر خاص لبرنامجكم على إثارة هذا الموضوع. الحقيقة يعني إحنا مصر يعني متابعكم من فترة بتواجه حرب شرسة من حروب الجيل الرابع، ومشكلة هذه الحرب انها غير مرئية. يعني الناس لا تتصور حجم هذه الحروب ومدى خطورتها، لانها هي في الاساس حرب مخابرات، وبالتالي فهي بتتم من وراء الستار، وما هياش الحرب الاعتيادية، الجيوش المحتشدة والكاميرات تصور، والمسألة هذه المعتادة التي لا الاشكال التقليدية دي خلاص يا استاذ احمد. نعم تزحف. الاشكال التقليديه دي الحروب خلاص خلصت يعني. خلاص يعني بقت اولد فاشن او موضه قديمه. لكن الان حروب الجيل الرابع التي يستخدم فيها الشباب ويستخدم فيها وسائل التخريب المختلفه لاسقاط الدول وافشالها. يعني لو احنا فتحنا كده كتالوج اي جهاز مخابرات في العالم هنلاقي ان التخريب هو ألف باء استخدام ادوات هذه الاجهزه. من ضمن الأدوات التخريب المهمة جدا طبعا الحرائق والشائعات وإشاعة الفساد. وانتوا ركزتوا في يعني في آخر كلام الأستاذ أحمد على مسألة الفساد، وان احنا مصر بتواجه هذه الحرب يعني شئنا نقول انها حرب شرسة، وان شاء الله مصر هتنتصر فيها، لان احنا شعبنا وقيادتنا واعية تماما للتهديدات والمخاطر التي توجه لمصر، واحنا عارفين ان مصر هي الدولة القائمة الوحيدة، حوالينا حرائق منتشرة على الحدود في المنطقة العربية بالكامل، دول تسقط وجماعات تقوم، وبالتالي مصر هي الشوكة التي ستظل ان شاء الله في حلقة هذه القوة ان شاء الله. استاذ احمد، اكيد يعني الدول التي مرت بثورات وايضا مرت باحداث صعبة، اكيد هناك نماذج مشابهة لمصر من حيث الفساد ومن حيث الارهاب وغيرها، ازاي تغلبت عليها؟ ونعتبر دار الشتة لمصر كمان. ده سؤال مهم جدا، زي ما انا قلت من دقيقه واحده بس، ان احنا وعي شعبنا، وده الجزء اللي انتوا كمان كنتوا بتتكلموا فيه سيده ميادة. الوعي، احنا عندنا الحمد لله شعب وطني، عندنا يعني مش عايزين نركز على المجموعه القليله او الجيوش الالكترونيه التابعه للجماعات الارهابيه والجماعات الاخوانيه اللي موجوده على الانترنت، لكن انا بتكلم على مجمل والكتله الصلبه من الشباب المصري ومن الشعب المصري. هم دول واقفين ورا قيادتهم، دول اللي عندهم وعي، دول عندهم حس وطني طبيعي جدا. الحمد لله احنا عندنا قيادة تعي ما يدور، بتواجه وتتصرف وتتخذ القرارات دون ان تعلن عن ذلك، التي تحبط كل هذه المحاولات. حضرتك كلمتيني على المحاولات الدولية اللي واجهت مثل هذه المواقف. احنا ما ننساش ان الاتحاد السوفيتي السابق لما سقط سقوطه الاخير كان ما كانش السبب كان ما كانتش حرب جيوش، كانت تخريب وكان فساد من داخل الاتحاد السوفيتي الى ان سقط سنه 90، ولم يعني هذه الدوله العظمى الاتحاد السوفيتي التي قامت روسيا على انقاذها، روسيا الاتحاديه الان واجهته الحقيقه كانت بتواجه هذا النوع من انواع التخريب. لكن لما جت قياده وطنيه بقياده الرئيس بوتين، وهو كان رجل مخابرات وكان يعي تماما هذه الاساليب التخريبيه وهذه الاساليب لحروب الجيل الرابع، ودي كان اول تطبيق في العالم لحروب الجيل الرابع تم تطبيقها في الاتحاد السوفيتي السابق. لما جت قياده وطنيه واعيه، النهارده احنا بنشوف ان روسيا الاتحاديه هي واحده من أعظم 10 صديقات في العالم، بتسبق دول كثيرة جدا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتقدم والاقتصاد. واجهتها أولا بمواجهة الفساد مواجهة مباشرة، زي ما أشار صديقي الأستاذ أحمد من شوية أن مصر لا تتوقف، ويعني حتى الرئيس السيسي أعلم منذ أيام أن مهما كان الاسم ومهما كان الحجم ومهما من يكون هو الشخص الفاسد فلا على الإطلاق سيعاقب ولا حماية له على الإطلاق. وبالتالي إحنا الدولة جادة، إحنا وعي الشعب موجود، الأجهزة الرقابية بتاعتنا مستيقظة الحمد لله. إحنا شفنا الرقابة الإدارية في الثلاث سنوات الأخيرة عملت جهد جبار، وهي يمكن معظم القضايا اللي قال عليها زميلي العزيز وصديقي الأستاذ أحمد كانت الرقابة الإدارية هي اللي كان لها يد السبق فيها. وبالتالي نعم فهي حزمة من الإجراءات. إحنا بنقول وعي الشعب مع إيمان القيادة مع الصحوة اللي موجودة في الأجهزة الرقابية مع الإعلام، وإحنا دور علينا كلنا كصحافة وإذاعة وتلفزيون علينا دور كبير في هذا الاتجاه. إحنا مشكورة جدا الأستاذ الكاتب الصحفي في أخبار اليوم أحمد السرساوي. أنا مشكورة جدا يا فندم، كنت ضيف عز علينا. شكرا يا فندم. شكرا. عدنا معكم مرة أخرى وحروب الجيل الرابع وكيف نحارب الفساد، ومعانا تليفون الآن. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة مياد. أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. على فارس التحليل السياسي المصري. الله يخليك. مساء النور يا فندم. أحمد علي أسيوطي يا أستاذة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. أنا بعتبر يا أستاذ أحمد. نعم فندم. أنا بعتبر جشع التجار في زيادة الأسعار بحرب من ضمن الحروب، أضيفها الحروب الجيل الرابع طبعا، لأنه هو طبعا الإعلام الشرير بيوظفها بشكل سلبي جدا وبيضخم منها وبيبقى بيحاول يخلي تأثيرها أصعب بكتير من تأثيرها الحقيقي. أنا بقى بحس بأن وزارة التموين مقصرة جدا. ليه؟ لأن احنا موجود فيها مباحث التموين. النهاردة لما أمسك سلعة يا أستاذ أحمد زي موضوع السجاير، السجاير دي سلعة بتبقى غير محرمة وبتباع في المحلات. تمام. النهاردة حضرتك اللي بيروح يجيب المحلات السوبر ماركت والبقالة تروح تجيب علب السجاير الجواريز بتاعت السجاير وتشيلها، وعلبة السجاير أم 8 جنيه ونص بيبيعوها 12 جنيه ليهم شهر. يعني عند حضرتك حالات محددة ونماذج يا أستاذ أحمد؟ أنا أقول للمحلات في أرسيوتي يا أستاذ أحمد بالطريقة دي، فأنا مش هقدر. المرة اللي فاتت أنا اشتكيت بتاع الصيدلية، يعني ما أقول أستاذ أحمد كل المحلات يعني أكيد في يعني تجار يعني لم يقوموا بالجشع أبدا. فأنا أنا أنا بطلب حضرتك مباحث التموين نفسها بدون ما أنا أروح أشتكي محل معين، لأن كل المحلات بنفس الطريقة والإتشاك وكله. الناس دي هي لما يتعمل لها محاضر او هو لو واحد او اتنين تعمل لهم محاضر الباقي هي حاله هيتعدل. استاذ احمد انت بالتاكيد اتكلمت قبل كده وكلمت رقم الساخن لمجلس الوزراء 16952 مظبوط؟ اتكلمت وحضرتك قالوا لي هنتابع معاكم ومحدش تابع معايا، يعني ان شاء الله اكيد هيتابعوا معاك وخلال اكيد هذا الشهر. يعني يا استاذ انا بحب بموت البلد دي. طبعا. انا بحب مصر وعاوزين نطلع ونمشي إن شاء الله بالطريق بتاعنا. احنا مشكوره جدا. ورا الرئيس أكيد. الرئيس تعبان يا استاذ مياد. ما هو بالايجابيه وبالوعي يا استاذ احمد احنا هنمشي وراه ده كده ونساعده. احنا عايزين نساعده. يا استاذ نعم. احمد نعم. الرئيس تعبان لوحده، لازم احنا نبقى معاه. طب ما احنا عشان كده عاملين الحلقه ولازم الحكومه تبقى معاه. عايزين نحشد كمان الناس مش الحكومه وبس، نحشد الناس للوعي يا استاذ احمد والايجابيه في يعني حضرتك كنت ايجابي قبل كده، نتمنى تبقى ايجابي المره دي. وعند حضرتك ارقام مباحث التموين احنا قلناها وهقولها لحضرتك تاني. انا عندي واتصلت حضرتك. لا مباحث التموين مش المجلس الوزراء اللي هو الرقم المخصص للاسعار تحديدا 2 40 60 800. احنا بنشكره جدا. 801 و802 و803. نشكر استاذ احمد علي من اسيوط، ودايما عنواننا هو الايجابيه وارقام موجوده. يعني مباحث التموين زي ما قلت حضرتك 240 60 800 801 802 803، ده لمباحث التموين. و16952 لمجلس الوزراء أي شكاوى أو مخالفات. أنا بس عايز قبل ما يبعد كلام الأستاذ أحمد السرساوي، عايزين هو ما لحقش يقول، لو يعني لو كان عندنا وقت كان هيقول لنا إنه الحالة اللي اتكلم عنها في روسيا هي الحالة شبيهة بمصر تماما. فوضى عارمة، سنوات من الارتباك والفوضى، وبعد كده بيظهر قائد بيعيد ترتيب الأمور وبينطلق ببلاده ناحية التقدم والتنمية. نتمنى ده يحصل هنا في مصر. احنا في طريق يعني يا استاذ احمد، بين زي ما حصل مع بوتين وعاد ترتيب بلاده، محتاج وقت يا استاذ. لكن هو اللي حصل هناك في روسيا هو اللي حصل هنا بالظبط. سنوات من الفوضى، يعني مرت كام سنه يعني لا هم خدوا اكتر، هم خدوا اكتر. احنا معانا تليفون، ولكن اسمح لي اقرا رساله لانه عندنا رسائل برضو ليهم حق علينا. بيقول الاستاذ حسن هريدي: الفساد ده ثقافه قبل ان يكون ممارسه. محاربه هذه الثقافه واجب الحكومه وواجب مؤسسات المجتمع المدني، والفعل واحد ينصف مواطنا ويتصدى للواسطه والمحسوبيه ويعمم العداله. يعني راي حضرتك ايه في الاستاذ حسن؟ طبعا ما بتفق معاه وبنشكره، بس طبعا احنا كمان عايزين نحشد الناس، احنا مش بس الاجهزه ولا مؤسسات المجتمع المدني، هي مؤسسات المجتمع المدني فندم، يعني جمعيات حمايه المستهلك والجمعيات المتخصصه في حمايه المواطنين من جشع التجار. محمد دي اللي اعتقد يقصدها، ما يقصدش طبعا منظمات حقوق الانسان. منظمات حقوق الانسان لهاش علاقه، لازم نفرق ما يخص الانسان بشكل حقيقي. يعني المستمع محمد ابو الخير بيقول: مكافحه الفساد تبدا من داخل الانسان نفسه، لو اصلحنا ما بداخلنا لا انصلحت احوالنا. ماشي تمام، بس اذا ما انصلحش من داخلنا نعمل ايه؟ نفضل سابين الناس كده ولا ايه؟ لا طبعا، يبقى لازم في قوه رادعه تردع القانون كمان يطبق. هو القانون. احنا عايزين بقى نساعد القانون، عايزين نساعد القائمين على تطبيق القانون، ونساعد القائمين على مراقبه الناس. طب احنا معانا تليفون. مساء الخير. السلام عليكم استاذه مياده الشاوي. اهلا عليكم السلام، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. استاذنا الفاضل الاول نسلم عليه صاحب الرفعه. اهلا بحضرتك يا فندم. الراجل التحليل وهادئ متزن محترم، الله يحفظك ربنا يخليك. وخلي بالك مثل هذه النوعيات يعني خلي بالك منها قوي، لان قراراتها وراها بتبقى شديده جدا. اشكرك ربنا يخليك، اتمنى ان تبقى كده. اتفضل. اكبر محافظه في مصر طول وعرض، اكبر محافظه تستوعب 90 مليون، والله ممكن تستوعب كمان ايه يا ربي 3-94 مليون تاني. الوادي الجديد يا فندم، احمد خالص الوادي الجديد طبعا 60% من مساحتنا. انا بس استاذه ميادة الشاوي واستاذنا الجليل استاذ احمد رفعت، تحت امرك اتفضل. يعني اليس يعني محاربه الفساد، لانه مستشري في كل مكان، في كل خطوه، ولكن صحراء ولكن صرحاء، لان فعلا عهد ال 30 سنه البائد يعني فعلا ضيعنا ضياع ما ضاعت امه مثله في العالم. وحتى لو بحروب عالميه اولى، وحتى ولو بحروب عالميه ثانيه اكثر تدميرا، يعني لماذا لا تصدر تشريعات تواكب هذا الفساد، مثلما قام عبد الناصر رحمه الله عليه في اقل من شهرين بالقضاء على الاقطاع. يا جماعه 9/9 ذات العام اللي في يوليو 23 يوليو الثوره كان قضى بتشريعات سريعه جدا على الاقطاع، وملكيه وراسماليه وما الى ذلك يا جماعه، وحتى المستعمرين. لازم تشريع ثوري سريع ناجز، ولازم قضاء متخصص يخصص كده محاكم الفساد عشان نقضي. كفايه احنا مش متحملين هزه بمليم، احنا بنلاقي فساد بمليارات، وفي لقمه العيش اللي بنستوردها يعني في العمر الصعبه اللي احنا يعني في اشد الحاجه ليها، مش منطق. اليس استاذ احمد رفعت من باب الفساد نترك نصف مساحه مصر الوادي الجديد؟ ده انا متضامن مع حضرتك تماما في كل كلمه قلتها. الوادي الجديد منذ يعني اعلان اكتشافه او بدايه اول خطوه في سنه 1957، وكان طبعا سلاح المهندسين هو اول كتيبه ذهبت الى هناك. اهمل يعني زي ما حضرتك بتقول، فعلا في 30 سنه اللي فاتوا كان ممكن يبقى اداؤه او يعني الفايده منه لمصر وشعب مصر اكثر من كده بكتير. يا دوب بدا الرئيس عبد الحسيسي اللي نظرته نظرا يعني ناصريه، لان هو انتمائي الوطني، راجل محترم وطني، بدا يرص لبص عند حضرتك مساكن بتتعمل، وعند حضرتك مساكن بتتصلح، وعند حضرتك كرة، وعند حضرتك اراضي زراعيه بتوزع على الشباب، واعتقد في مدارس تم تاهيلها من جديد وتم وحدات صحيه. اعتقد كل ده كان الشهور اللي فاتت. وعندي اكبر مناجم الفسفات العالميه ابو طرطور، ان شاء الله العين هتبقى عليها او الحركه هتبقى عليها الفتره اللي جايه. حضرتك بس انا عايز اخد كلام حضرتك كله كده بالحرف ونحيله الى مجلس الشعب، المجلس مجلس هو البرلمان دلوقتي هو المختص بحكايه التشريعات الجديده. انا عايز تعرفوا ان محافظة دجيل محافظة دولية لانه تجاور من الغرب ليبيا وانت عارفين اللي بيحصل فيها، بتجاور من الجنوب السودان وانت عارفين اللي بيحصل فيها. تنمية هذه المناطق وهي مناطق خير عظيم عميم لمصر ضرورية واجبة من الفساد. لا التنمية من اختصاص الحكومة وان شاء الله يبقوا سامعين، لكن انا بتكلم على التشريعات اللي هي موضوع حلقتنا يعني في مكافحة الفساد كلها نحلها يا رب يبقى لحد من البرلمان سامع. احنا ناخد قدوة اجنبية، ده احنا ناخد قدوة مصرية مصرية. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، حضرتك مصري مواطن مصري بتصنع دلوقتي الرأي العام معانا ومع اخرين، عايزين نحشد كلنا في السكة دي، كل الناس تحشد في سكة انه تشديد تشريعات الفساد. بص حضرتك نضحي بنص القوت والله ثلاث ارباع ونحن على المعاشات حاجة عمل. لا انا عايز اقول لحضرتك انا عايز هدف كلامي ايه، انه حضرتك ما تستهترش بمكالمة زي دي لما حضرتك تتكلم في برنامج زينا، اخرين بيتكلموا في برامج تانية فضائية او غيرها، ناس بتبعت رسائل للصحف، ناس بتقابل نواب في البرلمان. هو ده الرأي العام، هو ده الرأي العام وده اللي قال على الرئيس دايما احنا نفعل معه. بشكرك وبحييك على وعيك وعلى ثقافتك ووطنيتك. بشكرك ربنا يباركه ربنا يوسع مصر ان شاء الله. شكرا استاذ احمد حسني من وادي الجديد. طبعا استاذ احمد مكالمه يعني في الصميم، طبعا في الصميم ومجلس النواب عليه، وهو شعب الوادي شعب طيب جدا، كلهم ناس محترمه بالفعل. معنا تليفون تاني. مساء الخير. الو، اهلا بحضرتك. نتعرف بيه. اهلا استاذه مياده، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. نتعرف بحضرتك. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهليه. اهلا بحضرتك. احسن ناس. اولا عايز اقول للعالم الاسلامي كله، القوات المسلحه المصريه والرئيس السيسي بحرب الارهاب، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. الإنسان المصري بقول للعالم كله على مدار التاريخ مسالما وليس مستسلما. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ ميادة، نعم أنا شايف الإيجابيات والله يعني على يعني إيه قدامي، شايف العيش، شايف التموين، شايف نبوت الغاز، شايف الكهرباء، شايف المية، شايف زيادة المعاشات، شايف تحسن الأمن، شايف الكبائر اللي كنت والله عايز انزل ارض التعظيم سلام للناس اللي بتشتغل في كوب صندوق اللي هو مدخل المنصوره، شايف الطرق، شايف استصلاح الارض الزراعيه، وانا ايه مولود في الفلاحين وعارف قيمه الارض الزراعيه، في نمو اقتصادي، في تصدي للارهاب والتطرف. طيب تصدي بقى الفساد ازاي يا استاذ نعم. استاذ ابراهيم الفساد نتصدى له ازاي من ضمن نعم. فساد نتصدى ليه سيفا؟ نتصدى للفساد. انا عايز اقول ستك على حاجه، يا ريت تعملوا حلقه واثنين وثلاث، ليه المدرس ما عادش عايز يروح المدرسه؟ ليه الطبيب البشري في المستشفيات العامه يروح الساعه 11 ومش 11:30؟ ليه بعض ائمه المساجد ما تروحش اليوم الجمعه؟ ما هو الثلاثه دول لو قاموا بعملهم. حضرتك شفت حاله من الحالات دي الطبيعه موجوده طبعا. طب هل يا فندم اشتكيت او بلغت او الثانويه العامه بيه ما بقى من يوم ما بقى سنة؟ لا يعني هل في هل في تقصير تم قدام حضرتك؟ نعم. وبلغت الاجهزه المختصه يعني في حالات بلغت عنها؟ نعم في حالات بلغت عنها يا فندم. شوف التقصير. لا ما بلغتش. لا ما هو ما هو قدامنا يعني قدامنا دي اللي احنا بنشوفه قدامنا، هو ده اللي احنا بنقول عليه. احنا مش عايزين، انا عايز لا عايزين حلقه واثنين وثلاثه، ليه حتى يكون في طبيب نفسي، حتى يكون في حد من اوقاف، ليه الناس ديت يعني بتعمل كده؟ ليه الدروس بتذبحوا في الناس مثلا؟ عيني وعينك يا دكتور يا استاذ احمد، كل شايف يعني. المهم المطلوب عايزين ادب زمان واخلاق زمان ومبادئ زمان وقيم زمان وقيمة العمل والوقت، ومطلوب تعليم نتعلم قيمة الاعتذار، الثقافة والمعرفة وليس الشهادات والمجموع، الاستقرار الاجتماعي، فرض القانون على الجميع. الحاجات دي مطلوبة جدا يعني. احنا نشكرك الرئيس بقى نعمل نعم. كل واحد يكون بدوره. نشكرك جدا يا فندم الاستاذ ابراهيم عبد الهادي. شكرا جزيلا لك. يعني رسائل كتيرة وصلت لنا النهارده يا استاذ احمد. استاذ محمود المنشيه برضه بيطالب بنفس التشديد برضه، بيقول انه لازم الاجهزه الرقابيه تشدد من قبضتها. نفس قصه تشديد التشريعات. هو استاذ احمد في قوانين نشكره الاستاذ محمود، قوانين الان في مجلس الشعب بخصوص هذا الموضوع محاربه الفساد و في طبعا جشع التجار اكيد، بس انا شايف ان اغلب يعني الراي العام المصري كله راح في اتجاه تشديد الاجراءات. هم عايزين يوصلوا للحاله اللي موجوده في الصين وبعض الدول، يعني اللي يسرق قوت الشعب اعدام على طول. هم شايفين ناس كتير شايفه انه لو حالتين ثلاثه اعدام كله هو يعني. سرق قوت الشعب ده من خلال تلاعب في الاسعار مثلا، تلاعب في الاسعار، اختلاس استيلاء على اراضي الدوله، كل ده سرقة من أموال الشعب. ناس عايزة يعني تشريعات رادعة توقف نزيف المال العام. أدهم صبري بيقول إن إحنا عايزين أي فاسد في قيادة تجمع الأرصدة بتاعته من أمواله لحوزته وأقربه، ويكون في فصل شديد وفصل لكل يعني مرتشي وفاسد وحرمانه من المعاش، يعني يكون في إجراءات صارمة. أدهم أو يعني أفكار خاصة بالتشريعات. طيب ناخد آخر اتصال معانا أستاذ أحمد. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. تحياتي للبرنامج العام، الأستاذة المحترمة أستاذة ميادة. أهلا بيك أستاذ العزيز أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا مش عايزة أقول لحضرتك إحنا بنستفيد قد إيه من البرنامج ده فعلا. ربنا ربي يبارك لكم. وعايزين نشوف نماذج من دي كتير في التلفزيون المصري، لأن الشعب المصري محتاج يعني يستغنى عن القنوات الفضائية اللي بتعمل لنا تشتيت وإحباط. طب سريعا، احنا بنشكرك جدا يا فندم، تعرف بيكي سريعا والحل السريع. انا ام يوسف من اسكندرية، عشان بس الوقت وموجز الانباء. اتفضلي. انا حتى بعت الاستاذ احمد في صفحته، هو عارفني باسم يسر محمد، انا قايل له النهارده. طب اتفضلي. الفساد في حاجتين، الضمير ازمه الضمير، الحاجه الثانيه تشريعات والقانون يطبق بكل حجم، يطبق على الكبير قبل الصغير، محاكم خاصة تخلص على القضايا دي عشان الشعب يحس ان احنا طالعين قدام. لكن طول ما القضايا بتاخد شهور وسنين، المفسد هيفضل المفسد، واللي بيسرق هيفضل بيسرق، وديتها هيعمل تصالح ومش هيتعاقب. احنا بنشكرك جدا حاجه ام يوسف، وبالتاكيد يعني اتصلي بينا يعني الحلقه الجايه ان شاء الله، وهنكون معاكي ونستمع ليكي اكتر، لانه موجز الانباء اوشك على الاقتراب. شكرا ليكي يا فندم. شكرا. دائما سلاح الوعي. صحيح أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. صحيح، ولازم نشيد كله في الاتجاه الصحيح. صحيح. نشكرك جدا يا فندم، ولقاء يتجدد معك إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. خالد عيد على هندسة الهواء، وشيرين لطفي وأشرف البي في الإعداد، دكتور محمد لطفي عفوا محمد رفعت في الإخراج، وأشكركم أنا ميادة الفشاوي. تواصلوا معنا.